كمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فان خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد حلو طيب كتاب ماذا قلت؟ قلنا أن هذا العلم يحتاج العلم هذا يحتاج لضبطه إلى كثرة المطالعة كثرة القراءة وكثرة الممارسة. فبد من إكثار من القراءة في الكتب التي تعنى بهذا الفن كتب التي تعنى بهذا الفن كتب المصطلح وكتب التخاريج وكتب الدقة التالية يعني. فهذا فيه فوائد كثيرة تثبيت المعلوم وضبط المعلوم الذي تأخذه وتوسيع دائرة الفهم ودائرة العلم وتوسيع دائرة الاستدلال وأيضا زيادة توسيع العلم المراد أخذه ولربما إشكال بعض المسائل التي تقرأ فتزيل الإشكال هذا أو توسع دائرة العلم عندك لا يقتصر فقط على ما يذكر في الكتاب أو يشرح عليكم بل لابد من كثرة القراءة كثرة المطالعة والممارسة. واضح؟ نعم. في المصطلح خلنا البيقونية والنخبة ومختصر علوم الحديث الحافظ الكثير مع الباعي محمد شاكر كنا لما كنا نقرأ لكن كنا موجودين فتقرأون أيضا شرح النخبة قرأنا شرح الحافظ مؤلف نفسه جزء النظر يمكن قراءة شروح أخرى شروح أخرى وحواشي أيضا على الشرح وتقرأ كتب أخرى أيضا في المصطلح باب توسيع تركيز المعلوم وتوسيع دائرة العلم الموقظة من حافظ الإمام الذهبي وأيضا سائل أخرى في المصطلح التذكرة لابن الملقن مثل مختصر وقد شرح و علوم الحديث لابن الملقن وشرح مثل مختصر على ابن الصلاح كراسي الرابعي أيضا كيفية السيوط وشروحها كيفية الهزارات وشروحها وكراسي كتب المتقدمين من اقتراح العيد والإجماع في تقييد السماء في السماء من قضي الرياض وهذه مسائل والكتب توسيعة لقراءة كتاب الخطيب وغيرها وأيضا في شرح التأديب نحن نأخذ هذا الكتاب يمكن قراءة كتب أخرى رسائل استطاعة التعليم أو بحوث علمية رسائل علمية في السيرة الدكتوراه يطالع فيها في باب من الأبواب

أن من بصره بأوهامه وأخطائه وعيوبه وأخطاء العلمية أن يتراجع عنها إذا ظهر له الحق والدليل إذا ليس من السبيل أن يبقى الطالب العلم وصاحب العلم متشبثا بأخطائه بعد أن تبين له وتظهر، فإنه ينبغي أن يتراجع عنها ويعود وأن يعود ويعلن ويبين ما أخطأ فيه فيرجع، وما لم يخطأ فيه يبين ويوضح أكثر وأكثر دليله في ذلك ويبقى ذلك. ورجوع الخطأ ليس عيبا، وإنما العيب في التمادي في الباطل، والسلف كانوا هكذا، إذا بصر أحد بخطئه رجع. وقد مر معنا في ماذا أن من أسباب الطعن في الراوي أنه يبين له الغرض فلا يرجع، فلا يرجع، هذا الذي يترك حديثه كما قال شاب والثوري وابن مهدي وغيره. واضح؟ كتاب الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني توفى 300 و400 هو جزء مفرد من مقدمة كتابه المستخرج على صحيح المسلم ابو نعيم اصبهاني توفى 300 و400 له كتاب المستخرج على مسلم. هل مقدمة الكتاب ذكر الضعفاء وقد ذكر ابو نعيم اسانيده الى البخاري وابن المديني وابن معين، وذكر الثقافة المغيث أن أبا نعيم ذكر في كتابه محمد بن حسن بن زبالة المخزومي وهو مشهور وهو متروك، ومع ذلك أخرج له في المستخرج، أخرج له في ماذا في المستخرج. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.